بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة. ووجه الاجتزاء ذكر المصنف أنه يمكن الاجتزاء بالتسبيحات جميعا، سواء كانت بأربع تسبيحات أو بالتسع تسبيحات أو بالعشرة أو بالاثنتي عشر تسبيحة. قال لأنه ورد النص الصحيح بهذه التسبيحات، إلا أنه أشكل على هذا القول لأنه لا يوجد نص بالنسبة إلى سلام بالنسبة إلى التسبيح بالعشر أو التسبيح بالاثني عشر، لا يوجد نص بهذا. ولهذا قلنا، قال جمال المحققين أنه لا يوجد نص دال على خصوص العشرة، عشر تسبيحات أو الاثني عشر تسبيحة، لا يوجد نص. فضلا عن أن يكون هناك نص صحيح، وإذا لا يوجد نص كيف تقول ورد النص الصحيح بها مع أنه لا يوجد نص صحيح؟ وكذلك اعترف المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهما من العلماء بعدم الوقوف على المستند، لكن صاحب المدارك قال في توجيه كلام الشهيد الثاني يمكن أن يكون منظور الشارح أن نص الأربعة يكفي الاجتزاء بالعشر والاثني عشر. ليش؟ يقول لأن العشر تسبيحات والاثنتي عشرة تسبيحة مشتملة على الأربع تسبيحات مع زيادة، باعتبار أن العشر والاثني عشر مشتملة على الأربع تسبيحات مع زيادة فيها. هذا أولا. وبما أنه وجد القائل بالتسبيحات العشر أو بالتسبيحات الاثنتي عشر فلا بأس بالقول بها، لكن أيضا أشكل على هذا القول. الإشكال على هذا القول النص الصحيح ورد في تعيين التسبيحات الأربع، وبما أنه لا يوجد دليل على الاثنتي عشر تسبيحة أو على عشر تسبيحة، فإذا قلنا بالاجتزاء بالعشر تسبيحة أو الاثنتي عشر تسبيحة نحتاج إلى دليل، لكن مع ذلك يمكن لنا أن نقول بصحيحة زرارة التي عين فيها التسبيح الأربع بالأربع، ولا إله إلا الله والله أكبر بس، فالتسبيح بالأربع ورد به نص صحيح. لكن بما أنه يوجد قائل بالتسبيحات العشر والتسبيحات الاثنتي عشر فلا إشكال، لا بأس به. وهنا توهم يجيب عنه المصنف، حاصل التوهم أن ورود التكبير في الرواية الصحيحة التي أشرنا إليها رواية زرارة ينافي الاجتزاء بالتسع تكبيرات، ينافي. فيجيب المصنف عن هذا التوهم بأن نص التسبيحات التسع صحيح أيضا، من قال أنك ليس بصحيح؟ صحيح أيضا، تسبيحات التسع هناك نص صحيح أيضا عند المصنف، هذا جوابه. أيضا هناك نص صحيح، فلا بأس بالاجتزاء بالتسبيحات التسع والعمل بهذا النص الصحيح. والعقل لا يأبى عن هذا النص لقيام غيره مقامه وزيادة، باعتبار أن التسع تسبيحات مشتملة على الأربع تسبيحات وزيادة، لأن التسع تسبيحات هي ضعفي أو ضعف العدد أربعة مع زيادة. أما خصوص التكبير لا يشترطنا، تشمل الأربعة وزيادة فلا إشكال. طيب الآن في بحث آخر، لو عمل المكلف برواية التسع، تسع تسبيحات، لو سبح وعمل بالتسع تسبيحات، فهل يجوز له أن يسبح مرة واحدة بالثلاث ويسقط التكبير؟ بمعنى هل يجوز له أن يعمل برواية الأربع ويسقط التكبير؟ وبعبارة أخرى إذا عمل برواية التسع تسبيحات لكنه ما سبح تسع تسبيحات وإنما قال هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأسقط التكبير مرة واحدة، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي ذلك. فإذا عمل برواية الأربعة لابد أن يأتي بالأربعة، وإذا عمل برواية التسعة لابد أن يأتي بالتسعة لأن التسعة زيادة على الأربعة، فيها مشتملة على الأربعة مع زيادتين. فهمتم الآن؟ هذا مقصود الشارح قدس السر. لكن هناك كلام آخر إن شاء الله نذكره لأن البحث يتحدث حول وجوب هذه التسبيحات جميعا، وأن وجوبها وجوب بدلي، وجوب بدلي. أي واحد منها إن جاء به المكلف أسقط عن الباقي، أسقط الباقي. نعم لا بورود النص مع معود عشان شو عشان نشوف يجي يصير هذا ولا لا يجي في محل لا يستعجل هذا الكلام. نعم. ووجه الاستزاء بالجميع، الجميع ما مقصوده من الجميع تسبيحات الأربعة والتسبيحات التسعة التسبيحات العشر تسبيحات 12 هذا مقصود بالجميع. ورود النص الصحيح بها، وقلنا حسب ما يبدو أنه لا نص صحيح. نعم. ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، الثاني ما هو؟ هو التسعة، رواية التسعة. وقلت هذا جواب عن التوهم. ليش؟ لأن التسعة مشتملة على الأربعة وزيادة. نعم. لذلك يعني لورود النص بإسقاط التكبير إشارة إلى هذا، ولقيام غيره قيام غير التسعة مقامه، لا إشكال فيه. يمكن أن يعتمد على الأربعة، يمكن أن يعتمد على العشرة، يمكن أن يعتمد على 12، غير الأربعة مقامه، يمكن أن يعتمد على التسعة، يمكن أن يعتمد على العشرة وزيادة. وزيادة كيف زيادة؟ لأن التسعة مشتملة على الأربعة وزيادة، فلا إشكال فيها. مسألة سقوط التكبير لا يقدح ولا يضر، من حيث العدد مو من حيث اللفظ. صح، أنا قلت هذا في الدرس الماضي، من حيث العدد. وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، بمعنى أنه إذا عمل برواية التسعة، مو هذا يعني هالشكل، لا، هذا المعنى، أنه إذا عمل برواية التسع تسبيحات وسبح بلش، لا يجوز له الاقتصار على التسبيحات الثلاث الأولى بدون تكبير، بل إذا عمل برواية التسع لابد أن يكمل التسع. يعني إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لابد أن يقول مرة ثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والثالثة أيضا لابد أن يقولها. إذا دخل في أيها تعين أحسن، فلا يجتزأ فقط أني عملت برواية التسع ثم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسكت، لا، لابد من تكميل التكبير، أن أقول والله أكبر حتى يتبين أني عملت برواية الأربع. نعم. وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، يعني التكبير الزائد، فيحتمل كونه، يحتمل كون الزائد على الأربع مستحبا نظرا إلى ذلك، نظرا إلى ذلك، إلى جواز الترك، هو يشير به نظرا إلى جواز الترك. هذا يعني شرح توضيح هذه الكلمة، هذا الكلام صعب، متفكر أنه سهل توضيح هذا الكلام، أن أقل أفراد، أقل مراتب أفراد الواجب من التسبيح كم؟ هو أربعة. فإذا أتى به المكلف معناه يخرج عن عهدة التكليف. هذا احتمال، ويحتمل كون الزائد عن الأربع واجبا مخيرا. الواجب المخير له أفراد طولية، فلو تعدى الواجب الأول وقرأ رواية عمل بالتسبيح أربعة تعداها طولا، تعداها تعدى الواجب المخير الأول أو الفرد الأول من أفراد الواجب المخير. أحسنت، اختار الفرد الآخر، عمل بالأربع لكنه تعداها، إذا تعداها لابد أن يعمل برواية الثانية. معناه أنه لا، حتى العشرة هم ما يضبط حاله، فلا بد أن يأتي بالاثناش. لكن الكلام، كل الكلام في أنه لو قصد الشروع أو قبل الشروع قصد أن يسبح تسعا والعمل تابع للقصد، الكلام كل الكلام، هذا لا إشكال في مسألة الواجب المخير، يعني كالتخيير بين القصر والتمام في مسجد الإمام الحسين في الحائر الحسيني أو في مسجد مكة أو المدينة، مو المكلف مخير. الركعتان هنا من أفراد الواجب، الواجب فهي داخلة ضمن الأربع، هذا لا إشكال ولا خلاف. هنا أيضا الأربعة داخلة ضمن التسعة، والتسعة داخلة ضمن العشرة، والعشرة داخلة ضمن الاثناعشر، كلها هاي واحد داخل ضمن الثاني، هذا لا إشكال فيه. لكن البحث، كل البحث في أنه لو شرع قصد الشروع برواية الأربعة هل يجوز له أن يعمل برواية التسعة؟ هل يجوز له؟ أو شرع برواية التسعة هل يجوز له العدول إلى رواية الأربعة؟ وهنا اختلف القصد، هنا يصير خلاف بالقصد، يختلف البحث هنا يقع. نعم، فيحتمل كونه كون الزائد على الأربع تسبيحات مستحبا نظرا إلى ذلك، بما أنه هذا الزائد يجوز تركه، فنظرا إلى جواز الترك إذا أتى المكلف بأقل مراتب الواجب وهو الأربعة يجوز ترك التسبيح. ليش؟ لأن الواجب المخير أفراد طولية، أي منها يأتي به المكلف فقد خرج عن عهدة التكليف. أما إذا لم يأتي به وتعداه وانتقل إلى فرض آخر، معناه لا بد له أن يكمل ذلك الفرض، إلا أنه البحث في أنه هل يجوز العدول أو لا يجوز العدول. لا، نظرا إلى ذلك وواجبا مخيرا، ويحتمل كونه واجبا مخيرا، يحتمل كونه مستحبا، ويحتمل كونه كون الزائد واجبا مخيرا له أفراد طولية. لا طولية، طولية. لا لا لا لا لا لا، له أفراد طولية هنا، له أفراد طولية، هذا مقصود واجب. هناك أنك إذا على طول واحد لا تنتقل، لا تنتقل إلى ما بعده، هو هذا، هذا واجب مخير من البداية، أنت مخير، لكن لو اخترت لا يجوز لك العدول بخلاف الكفارة، بخلاف الكفارة طبعا غير الأصول. بابا ما لدى هذا غير الأصول، هذا غير، لا بخلاف. يقص ولا عبد دخل هنا. هذا واجب مخير له أفراد طولية. الأفراد الطولية معناها أنه إذا عملت بأحد هذه الأمور بالتسبيحات أحد هذه التسبيحات لا يجوز لك أن تتعدى إلى الآخر. وقلت هذا هو محل البحث، لأنه من البداية نحن ذكرنا أنه شأنه شأن المخير بين القصر والتمام، الاثنين داخل ضمن الأربع. نعم، مع أن الاثنين فرد من أفراد الواجب، وهنا أيضا التسبيح بالأربعة والتسبيح كل واحد منها فرد من أفراد الواجب، فرد من أفراد الواجب. نعم، بناء على نقول نظرا إلى كون الزائد على الأربع تسبيحات أحد أفراد الواجب المخير والفرد المخير يجوز تركه وبدله هو الزائد وبدل الزائد هو الأربع، فيجب إتمام الأربع. هالشكل يعني ترجع تصير دورية. وبعبارة أخرى أوضح من هذا، إن كان الإنسان قد ابتدأ بالأربع لا يجوز، صحيح للأربع بدل، لكنه لا يجوز له أن يتعدى إلى هذا البدل. لأنه بدل هذا البدل هو الأربع، فيجب إتمام الأربع، يجب إتمام الأربع. هذا مو على نحو الواجب المخير في الأصول. نعم، وواجبا مخيرا يحتمل كون الزائد واجبا مخيرا التفاتا إلى أنه إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب، أحد أفراد الواجب، أحد أفراد الواجب المخير، فيحتمل أن يكون الزائد مستحبا نظرا إلى جواز تركه، هذا واحد. ويحتمل كونه واجبا فلو أتى به المكلف هذا الواجب، احتمال كونه واجبا نظرا إلى كون المجموع أحد أفراد الواجب، كون المجموع من التسبيحات أحد أفراد الواجب المخير، فإذا ترك الزائد يترك الفرد الأكبر. مو الواجب له أفراد، أفراد قليلة وأفراد كثيرة، فرد صغير اللي هو كم؟ أربع، وفرد كثير 12 أو 10 أو 9 أفراد كثير، هاي الأفراد كثير. بناء عليه إذا ترك الزائد المكلف، إذا ترك التسبيح الزائد معناه كم يقتصر؟ يعني ترك الأكبر، مهات أحسن، ترك الأكبر، ترك الأكبر هو 9، ليش 12؟ 9 ما هو أكبر يعني؟ ليش 12؟ خذها من 9، ترك 9، إذا ترك 9 معناه لابد أن يأتي بالفرد الأصغر، إذا ترك الأكبر يأتي بالأصغر، فلابد أن يأتي بالأصغر، الأصغر هو الأربعة. ليش؟ لأن هذا الفرد الأصغر هو فرد من أفراد الواجب المخير، فرد من أفراد الواجب المخير. نعم، الواجب وترك وجواز تركه ترك الزائد إلى بدل، فالمستحب يجوز تركه لا إلى بدل، لا إلى بدل، نحن ما نحن فيه هنا لا يجوز تركه لا إلى البدل، هذا من خاص الواجب التخييري. البدل هنا أربع، فإذا لوحظت من حيث الاستقلال فيكون حينئذ فردا ناقصا من أفراد الواجب، فردا قليلا، وإذا ترك الفرد الأكبر يأتي بالفرد الأصغر، والفرد الأصغر هو الأربع. نعم. وجواز ترك وجواز تركه ترك الزائد إلى بدل، والبدل ما هو؟ وهو الأربع، وإن كان جزءه، وإن كان الأربع جزء يعني الزائد، وإن كان جزءه جزء الزائد كركعتين والأربع الزائد، وإن كان هو الأربع مو جزء للواجب، مو الأربع جزء للواجب، مو الأربع تسبيحات مو جزء من الواجب. الواجب كم؟ الواجب 4 9 10 12، هذا هو الواجب، أو جزء منها، فرد من أفرادها، فرد من أفراد الواجب. فهو شأنه شأن ركعتين، فالصلاة المخيرة بين القصر والتمام، الصلاة المخيرة، الإنسان مخير بين القصر والتمام، الركعتان فرد من أفراد الواجب، والأربع هي الواجب التام، لكن الركعتان فرد ناقص، فرد قليل، والأربع فرد كثير. فلو صلى المكلف بالحائر الحسيني، في الحائر الحسيني أنت مخير بين القصر والتمام، مو صحيح؟ عن خصوصيات الحائر الحسيني على ساكنه أفضل التحية والسلام. هنا إذا أتيت بالاثنين لا يجوز لك التعدي، أما إذا أتيت بالأربعة، الأربعة مشتملة على الاثنين، وما نحن فيه كذلك. إذا أتيت، إذا تركت الأكبر يجب عليك الأقل الأصغر. هناك بالأفراد الطولية بالواجب المخير في الأصول أخذتم أنتم، أو على سبيل البدلية مثل الكفارة، مثل كفارة بدل الصوم، اسمعني، كفارة الصوم مخيرة أم لا؟ لكن إذا ابتدأ بها الإنسان بأحد أفراد هذا المخير اللي هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينة، لو فعلت أحدهما يجوز لك الانتقال إلى الآخر أم لا؟ نعم يجوز ولا لا؟ لا، ما فعلته، بلشت به وبس انتقلت إلى الفرد الآخر، يجوز لك أم لا؟ يجوز لك الانتقال ولا؟ يصير ولا؟ يصير. أما هنا في هذا الفرد حسب الفرد لا يجوز. إذا ترك الأكبر لا يجوز، لا بد من الاقتصار على الأقل. نعم. وإن كان جزءه كركعتين، جزء زائد هو مثل ركعتين والأربع في مواضع التخير، مسجد الكوفة، مسجد النبوي، مسجد الحائر الحسيني أو الحائر الحسيني. نعم، هذه المواطن المكلف مخير فيها بين القصر والتمام. نفس المورد سيد، نفس المورد مورد واحد لا يختلف. نعم. فهناك في هذه مواطن التخيير بين القصر والتمام، إذا أتى المكلف بركعتين، الركعتان شو؟ الركعتان مو من من من, من أفراد الواجب ولا لا؟ مو جزء، فهي جزء من الواجب. الواجب كم؟ 4 ركعات، فهي فرد من أفراد الواجب، بل هي أحد فردي الواجب، لأنه فردي الواجب بين 2، بين ركعتين وبين 4، مع أن ركعتين داخلتان تحت 4. نعم. وظاهر النص هو الفتوى الوجوب، النص الدال على 4، النص دال على 4، وكذلك الفتوى. لكن هناك فتوى أخرى بالاثني عشر، هناك فتوى بالاثني عشر، بمعنى أنه لو عدل لابد له من إكمال كامل العدد، لا يجب له الاقتصار، لو عدل لابد له من إكمال كامل العدد. نعم. وبه وجوب الأربع، والوجوب بالأربع. نعم بالأربع. وبه وبالوجوب، وجوب الأربع، صرح المصنف في الذكرى قال به وجوب الأربع، وهو أي الوجوب ظاهر العبارة هنا، ظاهر عبارة المصنف وعليه الفتوى. فلو شرع في الزائد هذا الكلام، تحقيق هذه المسألة أن يقال أن التخيير بين الأفراد هو الذي دلت عليه عبارة المصنف، هذا التخيير ثابت قبل فعل المكلف، والمكلف قبل أن يفعل الفعل هو مخير بين الإتيان بأي واحد من هذه الأفراد. أنت الآن بالصلاة، يعني ليش تستوحشون من العبارة؟ أنتم الآن بالصلاة، قبل الشروع بالتسبيح أنت مخير في إتيان أي فرد من هذه الواجب، الواجب أما 4 أما 9 أو 10 أو 12، هذا فأنت مخير، هذا قبل الشروع أنت مخير، لكن بعد الشروع هم أنت مخير. شفت شلون؟ بعد الشروع أنت لست مخيرا، فإذا أتيت بالأربع لا يجوز لك العدول إلى 9، ويجوز لك الزيادة عليها لأنك كنت مخيرا قبل الشروع. فلو شرعت معناها أنك قصدت إلى 4، قصدت إتيان 4، وإذا قصدت إتيان 4 معناه ماذا؟ لا يجوز لك العدول إلى غير 4. ليش؟ لأن ما وقع ما تبع خلاف القصد، لم تقصده أنت، أنت قصدت 4، فلو عدلت معناه لم يوافق الواقع للقصد، يعني ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا هو العبارة. أنت قصدت 4 لكنك حين الشروع لما شرعت ما أخذت 4، عدلت عن 4 إلى 9، 9 غير مقصودة، أنت ما قصدت 9 تسبيحات، أنت قصدت 4، فما وقع هو 9 وهي غير مقصودة، وما قصدت هي 4 وهي غير واقعة، فيتخالف القصد. حينئذ يمكن أن نقول، يمكن أن نقول بأننا نحسب 4 تكبيرات من 4 حتى تخلص من هذا، وهي 9 هو في البداية قصد 4 وجاء بالتسع، فنحسب ما يساوي 4 تسبيحات من 9، أما ما تبقى زائد، هذا الزائد يحسب ذكرا والذكر مستحب على كل حال. فأنت الآن أحسن نحسب أربعة من التسعة أربعة، وإذا حسبنا أربعة من التسعة معناه هناك زائد، هذا الزائد نحسبه ذكرا. مو مشكلة، مو مشكلة، لا يضر، قلنا لا يقدح، قلنا هذا لا يقدح. خلي أخذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله. ما خالف حتى هذا لا يقدح. قال قبل قليل قلنا هذا لا يضر، على كل أحوال وذكر يعني لا يضر. إذا تقيدنا بخصوصية اللفظ نعم يشكل عليه، أما إذا لم نتقيد بخصوصية اللفظ فهذا لا يقدح لي. نعم. هذا أحد هو يحسب له، هو بعد لا يقول، هو تعدى من الأربع إلى التسع، لأنه إذا تخير قبل الشروع فهو لم يكن قاصدا إلا للأربع، أما بعد الشروع بعد العدول معناه ما عدل عنه هو لم يقصده، فهو ليس مقصودا، إلا أنه شوف من أفراد الواجب ولا لا، شفت شلون؟ فهو من أفراد الواجب، وإذا كان من أفراد الواجب يجب عليه إتمامه، إذا كان من أفراد الواجب يجب عليه إتمامه، فلا بد من البلوغ إلى الفرد الأكبر، الفرد الأكمل من الواجب. غاية ما هنالك أن هذا الواجب، هذا الزائد الذي أتى به قد يحسب منه أربع والزائد يكون ذكر. نعم. وعليه الفتوى فلو شرع في الزائد عن مرتبته، شايف؟ هو قصد الأربع لكن زاد عليها، زاد عليها، هو شرع في الأربع لكن قصد الأربع وشرع بغيرها، فهل يجب عليه البلوغ إلى مرتبة أخرى؟ قصدت الأربعة والأربعة هي القصد، هي المقصودة، لكنك تجاوزت عن هذه الأربعة، لو تجاوزت لابد لك من إكمال الفرد الأكمل، الفرد الأكبر. أحسن. لا لا هو هذا، وعليه الفتوى على الوجوب، على الوجوب لما؟ لأنه هذا فرد، الفرد الأكبر فرد من أفراد الواجب التخييري، فرد من أفراد الواجب التخييري، فلا بد لك من إكمال الفرد الأكبر. نعم. فلو شرع في الزائد عن مرتبته فهل يجب عليه البلوغ إلى مرتبة أخرى؟ شرعت بالأربعة، قصدت الأربعة وتعديت عن الأربعة، لا بد لك من إكمال الفرد الأكبر. نعم. يحتمله البلوغ، يعني البلوغ هنا قولان، يعني يحتمل البلوغ، لا بد من البلوغ إلى المرتبة الأكبر قضية للوجوب، بمعنى لو قلنا بالوجوب التخييري فلو ترك الفرد القليل يجب عليه البلوغ إلى الكثير، إذا قلنا بها، إذا قلنا بالوجوب التخييري، إذا ترك حسب الفرض أن المكلف ترك الفرد الكثير، إذا القليل، إذا ترك الفرد القليل لابد أن يتعدى إلى الفرد الكثير، لابد له من بلوغ الفرد الكثير. تعرفوا؟ نشوفكم تتغامزون ويقول لكل همزة الهمزة. نعم نعم، خلينا بس أخذ مصايخ مو نعم. وإن جاز تركه، وإن جاز ترك الزائد قبل الشروع، حتى نعم قبل الشروع أفراد الواجب لابد أن يكون لكل واحد، كل واحد من أفراد الواجب مغايرا للآخر. الأربع من حيث لحاظ استقلالها تكون فرد من أفراد الناقص، حتى وإن كانت حين الزيادة هي جزء، لكن هي فرد من أفراد الناقص، عفوا فرد من أفراد الكامل. فلا بد من التعدد. جاز تركه قبل الشروع، والتخيير ثابت، التخيير بين الأقل والأكثر ثابت قبل الشروع، قبل الشروع بالزائد أو الأكثر، فيوقعه، فيوقع التخيير الواجب التخييري على وجهه، يوقع الواجب التخييري بمعنى إذا عدل من الأقل لا بد أن يصل إلى الأكثر، يبلغ إلى الأكثر، أو يتركه من البداية، يتركه حذرا من تغيير الهيئة، حذرا من تغيير الهيئة، لأنه إذا أتى بالواجب المخير وقصد الأربع ثم لم يوقع الأربع وإنما أوقع غيرها، فمعناه أن ما قصده هل وقع؟ ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد، فيصير تغيير بهيئة الواجب من تغيير الهيئة، وهذا هو الحذر من تغيير الهيئة الواجبة. بس خدمنا يخلص خاصة طبعاً. مو قلنا يجب البلوغ أو لا يجب، يجب البلوغ، هذا يجب البلوغ إلى المرتبة العليا، إلى المرتبة الأخرى، وقول آخر لا يجب البلوغ. أما وجه عدم البلوغ، يعني عدم البلوغ إلى المرتبة الأخرى، أصالة عدم وجوب الإكمال، يعني لو بلغ المرتبة التالية كان المجموع واجبا، كان المجموع واجبا، وإذا لم يبلغ المرتبة التالية كانت المرتبة المتجاوز عنها هي مقدار الواجب، يعني مؤدى أدى الأربعة، تجاوز عن الأربعة، هذه الأربعة هي مقدار الواجب، وأما الزائد عن الأربعة فهو ذكر مستحب، هذا الولي. نعم. فينصرف إلى كونه كون الزائد ذكرا لله تعالى، فيحسب مقدار الأربعة. نعم. إن لم يبلغ فردا آخر، إذا ما بلغ فردا آخر من أفراد الواجب التخييري، هذا الذي ذكرنا. الحمد لله رب العالمين.